ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعدما فرغنا من توضيح أركان الحج، فإن الكلام بعدئذ على الواجبات، وقد سبق الفرق وقد سبق توضيح الفرق بين الركن وبين الواجب. فالركن جزء ماهية الشيء الذي بذهابه لا تبقى حقيقة الشيء، الذي ينعدم بانعدامه حقيقة الشيء وماهيته. وأما الواجب فهو شيء متأكد الطلب ويجب التنفيذ والامتثال. وكذلك فترك الواجب يجزئ عنه الدم، بخلاف الركن فلا بد من الاتيان به اذا كان زمنه باقيا، يعني ليحترز في ركن الوقوف بعرفة، فإذا ذهب ركن الوقوف بعرفة فسد الحج ووجب الحج من عام قابل. أما الواجبات فقد ذكر منها أولا الإحرام من الميقات، وثانيا رمي الجمار، وثالثا الحلقة أو التقصير. هذا على كون الحلق أو التقصير واجبا، وفي المذهب خلاف في أنه ركن كما صار إليه طائفة من الفقهاء. فكلامه إذن على أمور ثلاثة: على الإحرام من الميقات، سواء كان الميقات ميقاتا زمانيا أو ميقاتا مكانيا، والثاني رمي الجمار، والثالث الحلق أو التقصير. فأما الإحرام من الميقات فإن الميقات إما زماني وإما مكاني. فأما الميقات الزماني للحج فشهر شوال وشهر ذو القعدة وعشرة لوال من ذي الحجة، آخرها على الصحيح ليلة النحر. يعني يجوز له أن ينشئ نية الحج في أي يوم من هذه الأيام. وإذا أحرم بالحج في غير هذا الميقات الزماني لم ينعقد حجا، لأنه ليس ميقاته ولا زمانه، وانعقد عمرة على المذهب. وأما الميقات المكاني فقاصد الحج إما مكي وإما غير مكي. فالمكي على تفصيل في صفته إحرامه من مكانه الذي هو فيه، وغير المكي إن كان بين مكة وبين الميقات أحرم مثل المكي من مكانه الذي هو فيه. وإن كان غير المكي مجاوزا الميقات، بلاده بعد مواضع الميقات، لزم كل أحد منهم الإحرام من الميقات لا بعده. فأما المكي فيطلق ذلك على المقيم بمكة المتوطن لها، أو على المقيم غير المتوطن لها، ليست وطنة وإنما أقام فيها مدة من الزمان، فكلاهما إحرامه من مكانه الذي هو فيه. وقيل يجوز الإحرام من خارج مكة ولو في الحرم، وعلى القول الأول وأن إحرامه من مكان الذي هو فيه، فإذا أحرم من خارج مكة يعني من مكان ما من الحرم من خارج مكة وجب عليه دم على الصحيح، إلا إذا رجع إلى مكانه الذي كان ينبغي أن يحرم منه ليحرم منه مرة أخرى. وأما من كان في مكان بين الميقات وبين مكة، سواء كان قرية أو كان حلة يعني مكان بدو ينزلون فيه، فإحرامهم كذلك كالمكيين من مكانهم الذي هم فيه. فكما أن المكي ومن ينزل منزلته من المقيم لمكة المشرفة يحرم من منزله الذي هو فيه، فكذلك من كان في قرية أو بلدة بين مكة وبين الميقات فإن إحرامه من مكانه أو من حلته من قريته إذا كان حضريا، أو من حلته وهو جماعة بيوت الناس إذا كان بدويا. وأما من بلادهم متباعدة عن ذلك فإن لكل اتجاه ميقات، يعني مكانا ثبت بالنص أنه لا يجوز الإحرام بعده، بل لابد أن يكون الإحرام فيه، فإذا تعذر الإحرام فيه أحرم قبله احتياطا. فما رقيت البلدان المختلفة، أولها ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وثانيها الجحفة وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب، وثالثها ولملم أو ألملم وهو ميقات أهل اليمن، ورابعها قرن وهو ميقات نجد ميقات النجديين، وآخرها ذات عرق وهو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان ومن كان من جهتهم. ثم إن هذه المواقيت لأهلها ومن أتى عليها، هي ميقات سواء كان يعني مثلا ذو الحليفة ويحرمون الآن من أبيار علي، ميقات أهل المدينة، فمن جاء من مصر فمن ذهب من مصر على المدينة أصبحت ذو الحليفة ميقاته، سواء نزل بالطائرة في المدينة المشرفة أو صار بطريق البر حتى وصل إلى المدينة أو اضطر إلى أن يمر بذي الحليفة، فقد أصبحت ذو الحليفة ميقاته الذي يتعين ألا يحرم بعده، ويلزم أن يحرم منه أو من مكان قبله إن تعذر عليه الإحرام منه. إذا تبين ذلك وثبت أنه لا يجوز مجاوزة هذه المواقيت والبلدان والأماكن إلا مع التلبس بهيئة الإحرام، فإن المجاوز لهذه البقاع والأماكن غير محرم يجب عليه الدم، سواء كان ذلك عمدا أو نسيانا. فمن جاوز الميقات نسيانا يلزمه أن يرجع حتى يحرم من الميقات، فإذا رجع فأحرم من ميقاته فلا شيء عليه. أما إذا لم يرجع فعليه دم، وكذا لو جاوزه غير محرم فأحرم بعده وتلبس بشيء من النسك، فعل شيء من النسك، سواء كان هذا النسك الوقوف بعرفة مثلا أو طواف القدوم، فحينئذ يلزمه الدم على كل حال، لأنه أتى ببعض المناسك حال كونه مجاوزا ميقاته غير محرم، حال كونه مخالفا في ذلك. أما إذا رجع إلى ميقاته، سواء جاوز الميقات عمدا أو نسيانا أو خطأ، فأحرم منه مرة أخرى أو بدأ الإحرام منه، فلا شيء عليه. ثم الكلام بعد الإحرام من الميقات على رمي الجمار، والواجب رمي الجمار في 3 أيام. يقول: الإحرام من الميقات ورمي الجمار 3، يعني أن المراد بالثلاث أن يرمي الجمار لمدة 3 أيام، يعني أن يرميها في يوم النحر ويوم العيد، وهو يرمي جمرة واحدة وهي جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات. والواجب كذلك أن يرميها في اليوم الثاني وأن يرميها في اليوم الثالث، وله أن يتعجل فلا يرمي في اليوم الرابع، فالرمي في اليوم الرابع ليس واجبا، بل يجوز لمن شاء أن يتعجل أن ينصرف بالشرط المعين، ولا يلزمه حينئذ أن يرمي. فالواجب إذن رمي الجمار رميا معلوما لمدة 3 أيام، وفي اليوم الأول كما قلنا يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني يرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة يرميها بسبع حصيات، فهو في اليوم الثاني أي يرمي يكون معه 21 حصى، يرمي كل جمرة بسبع منها، وكذلك يفعل في اليوم الثالث. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يراعى في رمي الجمار العدد، بحيث يرمي في الأول في اليوم الأول يرمي جمرات العقبة بسبع حصيات لا ينقص عن ذلك، وأما في اليوم الثاني والثالث وإن شاء الرابع فيشترط بعد العدد شرط الترتيب، فلا يجزئ الرمي إلا إذا كان مرتبا بأن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخير ثم الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة، فلو رمى الثانية قبل الأولى لم يجزئ، ولو رمى الأولى والثالثة ثم الثانية فنعتبره رمى الأولى والثانية عليه أن يرمي الثالثة مرة أخرى، فلا بد في رمي الجمار من حصول الترتيب. والمطلوب الثاني أو المعنى الثاني المطلوب أن يحصل معنى الرمي، يعني أن يكون منه فعل الرمي، فلو سقطت منه الجمرة فوقعت في المرمى فلا يكون رميا فلا يجزئ فعله، وكذا لو وضعه من غير أن يرميه لابد أن يرميه، فلو سقط لم يجزئ لأنه ليس فعله، لأن السقوط ليس للمكلف فيه سعي، وكذا لو وضعه بيده هكذا فليس هذا رميا، فلا بد من تحقق مسمى الرمي المنافي والمغاير لكل من السقوط والوضع، فلا يجزئ أن يضعها بيده هكذا، ولا يجزئ منه إذا كانت في يده فسقطت من يده في المرمى، فلا بد أن يحصل منه مسمى الرمي ومعناه. وكذلك يلزم أن تقع الحصيات في المرمى، فالاعتبار في الرمي ليس بقذف الشاخص كما يتوهم كثير من المكلفين وكما يخطئ كثير من الحجيج، ولكن الاعتبار في الرمي إصابة المرمى وهو الحوض الذي يكون في أسفل هذا الشاخص، والشاخص علامة يكون في وسط حوض، والمطلوب وقوع الحصى المرمي في المرمى، يعني في هذا الحوض الذي يكون في أسفل الشاخص الظاهر للناس. فمتى شك في شيء من الحصوات أنه لم يقع في المرمى لم يجزئ، ولابد عليه أن يتحقق من وقوع سبع حصواته كلها في مرمى كل جمرة من الجمرات. ولابد كذلك أن يكون الوصول وصول الحصاة بفعله، فلو رمى الحصاء فلم تصل المرمى وسقطت على رأس شخص ثم ارتدت فوقعت في المرمى أو حرك الرجل رأسه مثلا، فإن هذا وصول إلى المرمى لا بفعل الرامي، فلابد أن يكون الوصول إلى المرمى حصول الحصوات في المرمى بفعل الرامي لا بفعل غيره. وكذلك لابد أن يكون الرمي باليد، فلا يجزئ أن يرمي بقدمه أو بقوسه أو بآلة أو بنحو ذلك، بل لابد أن يرمي، أن يكون مسمى الرمي وحصول الرمي بواسطة يده لا بواسطة آلة أخرى. وكذلك لابد أن يكون رمي السبع حصوات على سبع مرات، بأن يرمي كل حصاة في مرة، فلا يجزئ إذا رمى حصاتين في مرة لا يكون ذلك رمي حصاتين على الحقيقة، بل يعتد بذلك كرمي حصاة واحدة، فكأنما رمى حصاة واحدة في هذه المرة. وكذا لو رمى السبع حصوات دفعة واحدة فإنما يجزئ فأصابت المرمى، فإنما يجزئ من السبعة حصاة واحدة، فكأنما رمى حصاة واحدة لا يجزئ غيرها. فنحن متعبدون ببذل مجهود وتحقق فعل يكون فيه معنى الرمي الذي يحصل فيه الرماة رجم عدوهم والثبات على عهود ربهم والتبرؤ والتوبة إلى الله تعالى من كبائر ذنوبهم وأوزارهم. وكذلك يلزم أن يكون المرمي حجرا فلا يجزئ غيره، يعني بأن كان جصا أو جيرا أو طوبا أو غير ذلك، كل ذلك يعني لو كان من الطوب الأحمر مثلا أو قطعة جير متجمدة أو قطع أسمنت أو نحو ذلك، فكل هذا لا يجزئ، وإنما يجزئ أن يكون الرمي بحجر، أن يكون المرمي به حجرا لا غير. وحاصل هذه الشروط ووجه اشتراطها أن الملحوظ في هذا الفعل التعبد، فلذلك يلزم تحصيل الهيئة التي فعل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الرمي، واستقراء أحواله صلى الله عليه وسلم المشرفة، ورد منها استكمال هذه الشروط واستلزامها. فعلمنا أن من استوفاها أجزأ فعله، ومن عدمها أو فقد شيئا منها أننا لسنا قاطعين ولا عالمين بصحة فعله أو إجزاء فعله. ولما لم يكن لدينا علة نستطيع أن نبحث عنها فيما يجزئ، علة الإجزاء مخفية عنا لكون هذا الفعل تعبدا، فلذلك اشترطنا كل ما كان من الفعل فجعلناه شرطا لا يصح الفعل إلا به. أما الحلق أو التقصير فقد تقرر من قبل أنه مختلف فيه، هل هو ركن من الأركان أو واجب من الواجبات، بناء على كونه نسكا، وثم قول آخر في أنه استباحة محظور، وبناء على اعتباره نسكا ففي المذهب كذلك تردد هل هو ركن أو واجب، والذي صار عليه مصنف الكتاب اعتبار الوجوب، فعلى ذلك يلزم إما الحلق وإما التقصير. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الذي ندب إليه المكلفين بل ودعا لهم إذا فعلوه ثلاثا إنما هو الحلق، ومسمى الحلق لا يتحقق إلا بإزالة جميع الشعر بالموسى، فمتى ما أزال الشعر بغير الموسى حتى لا يبقى منه شيء فلا يسمى حلقا. فإنما يتحقق مسمى الحلق إذا أزال جميع شعره بالموسى، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا للمحلقين الفاعلين مثل ذلك ثلاثا، ودعا للمقصرين التاركين شعورهم دعا لهم واحدة. وأدنى ما تحقق به التقصير ثلاث شعرات، أن يقصر ثلاث شعرات. يقول المصنف واجبات الحج غير الأركان ثلاثة، يعني أنها واجبات مغايرة للأركان ليست هي أعيان الأركان، إن ثم فرقا بين الركن وبين الواجب قد عرفتم. أما تفصيل الثلاثة فالإحرام من الميقات، وقد علمتم أن ثم ميقاتين، ميقاتا زمانيا للحج في الأشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وعشرة ليال وعشر ليال من ذي الحجة، وميقات العمرة جميع السنة. ميقات الحج معلوم محدود لا يجزئ إحرام الحج إلا فيه، إلا في الميقات الزمني المعلوم، وأما ميقات العمرة فممتد يشمل جميع أنواع أيام السنة، وليس يكره، ليس تكره، لا تكره العمرة في وقت من أوقات السنة على الصحيح. أما يقول الشارح اعلم أن الميقات ميقاتان زماني ومكاني، فالميقات الزماني بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها ليلة النحر على الصحيح. أما العمرة فجميع السنة وقت لها ولا تكره في وقت منها، ولو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة على المذهب، يعني أن من أخطأ فأحرم بالحج في رمضان مثلا أو في شعبان لا يكون ذلك حجا على الصحيح، ونعتد بإحرام إحراما للعمرة حتى إذا أتى بنسك العمرة أحل. وأما الميقات المكاني وهو الذي ذكره الشيخ فعلى التفصيل الذي عرفتمه بأن المحرم بالحج أو العمرة إما مكي وإما غير مكي. غير المكي إما أن يكون دون الميقات أو بعد الميقات. فغير المكي كالمكي في أن إحرامه من موضعه من موطنه الذي هو فيه. وأما غير المكي إذا كان بعد الميقات فلا يجاوز الميقات إلا محرما. يقول في الشرح: وأما الميقات المكاني وهو الذي ذكره الشيخ فالشخص إما مكي أو غيره. فالمكي أي المقيم بها سواء كان من أهلها أو من غيرهم. فمن قعد مثلا من العمرة إلى الحج فإحرامه من قعد في مكة المشرفة، من مكث في مكة المشرفة من العمرة إلى الحج من رمضان إلى الحج فإحرامه من مكانه الذي هو فيه. ومثل ذلك المتمتع فإنه إذا أحرم بالعمرة فأحل وهو في هذه الأيام مقيم بمكة فإن إحرامه بالحج يكون من مكانه الذي هو فيه. فالشخص إما مكي أو غيره. فالمكي أي المقيم بها سواء كان من أهلها أو من غيرهم فميقاته نفس مكة على الراجح. والاحتمال الآخر أن يكون ميقاته أي مكان من الحرم، وقيل مكة وسائر الحرم. يعني عندنا أن هناك قولين أن ميقاته مكة، والاحتمال الثاني أن يكون ميقاته مكة وسائر الحرم. وسائر الحرم يعني فيما وراء مكة، يعني من خارج حدود مكة. فعلى الأظهر يعني على القول المضيق وهو أن المكي إحرامه مكة، فلو أحرم من خارجها فنزله منزلة ما لو جاوز الميقات غير محرم. فلو أحرم من خارج مكة ولو في الحرم فقد أساء وعليه دم لتعديه إن لم يعد إليه. هذا على القول المضيق في المذهب، وهو أن المكي إحرامه مكة فقط ليس الحرم وإن كان خارج مكة. وإحرام المكي من باب داره أفضل، لأما غير المقيم بمكة فإن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي، يعني أن الناس على ضربين إما بدو وإما حضر. فإذا كان في قرية بين مكة وبين الميقات فميقاته من قريته، وإذا كان بدويا ينزلون في تجمعاتهم بحسب المرعى والماء، وهذه الأماكن هي المراد الشارح بقوله الحلة التي ينزلها البدوي، فميقاته من حلته من مكان وجوده حيث يكون. وإن كان منزله احتمال الثاني أن يكون منزله وراء المواقيت فميقاته الميقات الذي يمر عليه. يعني الله قال المواقيت خمسة، أحدها ذو الحليفة، وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر مراحل من مكة. وأهل المدينة في هذه الأيام ومن مدد يحرمون من قرية تسمى أبيار علي. والثاني الجحفة، وهو ميقات المتوجهين من الشام إلى مصر والمغرب. والثالث يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، إما اسمه يلملم أو ألملم وذكر في القاموس يرمرم. والرابع قرن بإسكان الراء مهملة، وهو ميقات المتوجهين من نجد نجد الحجاز. وهذه الأربعة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في أصل الروضة بلا خلاف، يعني أنها أن هذه المواقيت لا خلاف فيها لكونها ثابتة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. والميقات الخامس ذات عرق، وهو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان، وهذا أيضا منصوص عليه كالأربعة عند الأكثرين. والحديث في صلى الله عليه وسلم وقتل أهل العراق ذات عرق. وقيل وقتل أهل العراق ذات عرق، وقيل باجتهاد عمر رضي الله عنه. يقول في الهامش رواه البخاري والبيهقي عن عبد الله بن عمر، لما فتح هذان البصرة يعني البصرة والكوفة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين نخكم في حد لهم ذات عرق. فهذا لا ينافي سبق تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لها لصحة الإسناد في ذلك. يقول الشارح إذا عرفت هذا فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه حرم عليه ولزمه دم. يعني من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بعد أن جاوز الميقات كان عاصيا ولزمه دم، حرم عليه يدل على إثم فعله. ولا يكفي هذا حتى لا يخرج من إثمه حتى يفتدي نفسه بدم، وهو شاة جذعة ضأن أو ثنية معز، وجذعة الضأن ما لها سنة على الأصح، وثنية المعز ما لها سنتان. فحينئذ كل من جاوز الميقات غير محرم لزم فأحرم بعد ذلك لزمه أن يذبح شاة جذعة، يعني شاة استكملت سنة كاملة، أو وهو كذلك مخير بين الشاة وبين ثنية المعز، وثنية المعز ما لها سنتان. يقول الشارح لأنه كان يلزمه الإحرام من الميقات فلزمه بتركه دم. وأما سبب الوجوب أو الدليل على لزوم الدم ففي قول الشارح ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال من ترك نسكا فعليه دم. في الهامش رواه البيهقي بإسناد صحيح وعزى ذلك للمجموع. وسواء ترك الإحرام يعني من الميقات عمدا أو نسيانا، يعني سواء جاوز الميقات غير محرم عمدا للمجاوزة أو نسيا، فإن الدم لا يسقط عنه إلا إذا رجع فأحرم من الميقات. وألزمه العود إلى الميقات إلا لعذر من خوف الطريق أو فوت الحج، فإن عاد إلى الميقات سقط عنه الدم بشرط ألا يكون تلبس بنسك. يعني يلزمه أن يعود إلى الميقات إلا إذا خاف، إذا كان هناك مانع من خوف من أخطار في الطريق، لو خاف كذلك أن تفوته الرفقة. فإن عاد إلى الميقات سقط عنه الدم بشرط أن يكون تلبس بنسك، فإن تلبس بنسك فقد أتى منه هذا النسك حال كونه واقعا في المخالفة، لم يسقط عنه الدم لتأدي ذلك النسك بإحرام ناقص، لأن الإحرام كان حقه أن يكون من الميقات فلما جاوز الميقات غير محرم نقص إحرامه، فإذا أدى به نسكا على هذا الحال فقد أداه بإحرام ناقص، فلا بد وأن يفتدي نفسه بدم. يقول: ما فرق في ذلك النسك بين الفرض كالوقوف، يعني كالوقوف بعرفة، وبين السنة كطواف القدوم؟ يعني لك أن تتصور ذلك بحاج أو مسافر دخل مكة يوم عرفة، فهو رايح فهو قاصد عرفة قصدا مباشرا، وفي أثناء سفره لو قل بالبر أو بالجو مثلا جاوز الميقات غير محرم فصار إلى عرفات، فله مناص لكونه قد أتى فعل نسك الوقوف بعرفة بإحرام ناقص، فلا مناص من أن يفتدي نفسه، فلا مناص من الفدية بالجذعة من الضأن أو الثنيات من المعصية. وقول الشيخ: ورمي الجمار ثلاثا، المقصود من ذلك أن يكون الرمي في ثلاثة أيام حتى يجوز الاقتصار عليها، واليوم الرابع ليس واجبا. يقول: أي ثلاث مرات، يعني غير جمرة العقبة وهي التي ترمى يوم النحر، يعني يوم العيد ويرمي إليها سبع حصيات فقط، يعني يعتبر رمي الجمرة رمي جمرة العقبة يوما، ثم يرمي في اليوم الثاني، ثم يرمي في اليوم الثالث، فإن شاء أن يتعجل ويمضي كان له ذلك، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إن أراد أن يتعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق، فيبقى ثلاث: يرمي جمرة العقبة، ثم اليوم الأول من أيام التشريق ويسمى يوم القر لأنهم يقرون فيه بمنى، واليوم الثاني النفر الأول، والثالث النفر الثاني، وهي أيام الرمي. ثم عدد حصى كل يوم من هذه الأيام 21 حصى، يعني في الأيام الثلاثة. أما يوم العيد فإنما يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات فقط، لكل جمرة سبع حصيات. واشترطوا في رمي الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخير، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة، ولا يعتد برمي الثانية قبل الأولى ولا بالثالثة قبل الأوليين. فلو رمى الثانية ثم رمى الأولى فإنما رمى الأولى فقط، والثانية التي ابتدأ بها غير معتد بفعله. ترك حصاة ولم يدري من أيها من الثلاثة جعلها من الأولى، فهذا هو الاحتياط. لو ترك حصاة كان قد حملها في جيبه عادا لها مؤكدا عدا، ثم رمى وفي انصرافه فتش فإذا حصاة باقية في جيبه، لا يدري هذه الحصاة تركت من الجمرة الأولى أو من الجمرة الثانية أو من الجمرة الثالثة. فلو اعتبرناها من الجمرة الثالثة فإنها ثم احتمالا بأن تكون في الثانية أو أن تكون في الأولى، فهذا الاحتمال ليس فيه احتياط، وإن كان كل واحد من ذلك محتملا، إلا أن الفعل الذي يحصل به الاحتياط ولا يشك معه في الإجزاء أن أعتبر الخلل في الجمرة الأولى، لأنه لو اعتبرناها في الجمرة الثالثة وتبين أنها في الثانية مثلا لم يجزئ الرمي، لم يجزئ رمي الثالثة، فالذي يحصل به الاحتياط أن أعتبر الفقد والسقط في الجمرة الأولى، فيرجع ليتم الرمي في الجمرة الأولى ثم يعيد الثانية والثالثة بعدها، لأننا اشترطنا الترتيب ومعناه أنه لا يحصل الترتيب إلا بالاعتداد بما قبلها، فلابد أن تعتد بالأولى بأن يتم رميها بأن يكون مجزئا، فحينئذ ترتب رمي الجمرة الثانية ثم كذلك يكون في الجمرة الثالثة. ترك حصاة ولم يدري من أيها من الثلاثة جعلها من الأولى، وأعاد رمي الجمرة الثانية والثالثة جعلها من الأولى فرمى حصاة، ثم أعاد الجمرة الثانية والثالثة يرمي كل واحدة بسبع حصيات ابتداء واستئنافا وإعادة كأنه لم يرمها من قبل. هذا ما يتعلق بالجمرات. وأما نفس الرمي فالواجب ما يقع عليه اسم الرمي، لأننا إذا سميناه رميا فلا يجزئ غيره مما لا يصدق عليه معناه بالوضع أو السقوط، فإذا وضعها فلا يكون رميا، وكذا لو سقطت منه. فالواجب ما يقع عليه اسم الرمي، فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به على الصحيح لأنه لا يسمى رميا. ويشترط قصد الرمي، فلو رمى في الهواء فوقع المرمي به في المرمى لم يعتد به، فلابد أن يكون قد قصد المرمى، فلابد من قصد المرمى. فلو رمى في الهواء ولم يقصد المرمى فوقع في المرمى ولم يقصده فلا يجزئ، فلا بد أن يكون قد قصد المرمى. ولو اشترط بقاء الحجر في المرمى فلا يضر تدحرجه بعد ذلك، لو رماه في المرمى فوقع في المرمى وأصاب المرمى وهو الحوض الكائن في أسفل الشاخص ثم تدحرج الحجر فخرج من المرمى أجزأ. يجب أن تقع الحصيات في المرمى، فلو شك في وقوع الحصى فيه لم يعتد به على الجديد. ويشترط حصول الحصاة المرمية بفعله، حتى لو رمى فوقعت الحصاة على رأس آدمي أو غيره فحركتها وقعت في المرمى فلا يعتد به لأنها لم تحصل في المرمى بفعله. فلو وقعت على رأس أحد وكان هذا الأحد مقاربا للمرمى فحرك رأسه فسقطت في المرمى، فإن وصولها وحصولها في المرمى إنما هو بحركة الرأس لا بفعل يد الرامي. وقعت على الأرض وتدحرجت فوقعت في المرمى أجزأ لحصولها فيه بفعله، لو وقعت على الأرض ثم تدحرجت فوصلت إلى المرمى أجزأ. ويشترط أن يرميها بيده، فلو دفعها برجل أو رمى بقوس لم يجزئ. ويشترط أن يرمي السبع حصيات في سبع مرات، فلو رمى حصيتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حصرة، حتى لو رمى السبع مرة فهي حصرة، لو رمى السبع حصيات كل جمرة واحدة فلا يعتد بها إلا كجمرة واحدة. ولو رمى واحدة وأتبعها بأخرى وسبقت الثانية الأولى فرميتان فلا بأس من أن تسبق الثانية الأولى. ولو اشترط كم من الحصى لم يرم به، حتى لو رمى بحجر رمى هو به أو غيره أجزأ، هذا ما يتعلق بالرمي. وأما المرمي به فيشترط كونه حجرا فيجزئ سائر أنواع الحجر ولا يجزئ غيره. ومدار هذا الباب على التوقيف لأنه فيما لا يعقل معناه فيجب الاتباع، والله أعلم. حكم صيام العشرة أيام ظهره وحلق رأسه، ماذا عليه أن يفعل؟ الجواب أن الأعمال الصالحة مطلوبة بجملتها في الأيام العشر من ذي الحجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله يرجع منك بشيء. وأما تقليم الأظفار وحلق الرأس أو الأخذ من الشعر والأظفار، ففي صحيح مسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا أخذ من شعره وأظفاره شيئا. فهذا يعني أن من له أضحية فيشرع له أن يتشبه حتى يضحي. له دين بأكثر من 20,000 ويسر عليه بحوالي نصف هذا الدين، فأيهما أولى، سداد الدين أم الحج؟ الجواب أن الحج إنما يجب على القادر من استطاع إليه سبيلا، ومن كان مدينا بمثل هذه المبالغ أو كان من كان مدينا مطلقا فلا يكون قادرا مستطيعا إلا بعد سداد دينه. فعلى ذلك فليس هناك خيار بين الأمرين، بل المتعين سداد الدين. سؤال: الإصرار بالعمل خوفا على النفس من الرياء أفضل أم الجهر به لينبه غيره عليه؟ الجواب أن مع الأمن مع أمن الرياء، فالجهر قد يكون أفضل من الإصرار، ومع احتمال الرياء فهذا يجعل الإصرار متعينا، مع احتمال أن يرد على العمل رياء يبطله فلا بد من دفع أسباب البطلان عنه بترك الجهل والإعلان. مما يتجمع الأولاد في السن العاشرة في الدور الخامس ويحدثون من الضوضاء والضجيج ما يشغل مستمعين الخطبة شغلا تاما، فيعجزون عن الإنصات رجاء إيجاد حل لهذه المشكلة، لأنها مشكلة متكررة. حل هذه المشكلة أن كل والد صاحب أولادا أن يظل أولاده بجواره، كل أحد صاحب أولادا غير مكلفين فينبغي أن يظل أولاده بجواره، وأما الأولاد الذين يجئون من غير آبائهم فالتمسوا لهم مكان آخر، يعني حتى يتمكن الرجال من شهود الجمعة لابد أن نريحهم من هذا الفساد. والراحة من هذا الفساد أن كل أحد صاحب أولادا فينبغي أن يظل أولاده بجواره، وأما من جاء المسجد من الأولاد من غير والد فعليه أن يذهب وأصحب أباه ويأتينا بأبيه حتى يكون أبوه في حراسته. فينبغي أن يكون هذا تنبيها عاما من الآن، كل أحد يصحب أولادا فإن أولاده في عهدته مسؤوليته، إن ترك أولاده من غير أن يكون معه يفسد صلاة غيره وهو لا يجوز له ذلك. فكل أحد رام صحة صلاة نفسه وعدم إفساد صلاة غيره فعليه أن يبقي أولاده بجواره، وأما من يأتي المسجد من الصغار من غير آباء فعليهم أن يرجعوا إلى بيوتهم وأصحابه معهم آباءهم. إنه يعمل كهربائيا في إحدى الشقق، يطلب منه صاحب الشقة أن يعمل له بعض مفاتيح التلفزيون وبعض التوصيلات لأريا للتلفزيون، فهل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن يتقاضى منه نقودا مقابل هذا العمل؟ الجواب أنه إذا كان التلفزيون بالشأن الذي تعلمونه والوظيفة المفسدة المدمرة التي لا تخفى عليكم، فبذلك لا يجوز المعاونة على شيء يفضي إلى هذا الفساد، فلا يجوز إحداث هذه التوصيلات ولا المفاتيح، ولا يجوز، والمال المتقاضى على ذلك مال حرام حرام ليس يجوز الانتفاع بشيء منه. رمي الجمار دعاء؟ الجواب نعم، من السنة الانتظار والوقوف لهيئة معينة بعد رمي الجمار والدعاء، والدعاء الطويل كرب وترجو الدعاء لها بالهداية وصلاح الحال. نسأل الله تعالى أن يهدينا إياها ويصلح حالنا وحالها. عمل الناس على سماع قراءة من أواسط الصور وأواخرها الصور الكبيرة من القرآن الكريم في الصلوات الجهرية، فهل اتباع ذلك فيه شيء؟ خاصة أن الذين يصلون في هذا المسجد الذي يقرأ فيه كذا غير ملتزمين، وقد يكون ذلك سببا في مداومتهم على الصلاة. الجواب أن الحذاق المتقنين من حملة السنة ونقادها ضبطوا لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف أنه كان لا يقرأ من أواسط الصور ولا أواخرها في الصلوات المكتوبة، وإنما كان يقرأ صورة بأكملها في الركعة، أو كان يقسم الصورة على ركعتين. فعلى ذلك ففي السنة البركة وزكاة العمل وهداية النفس والناس، وفي ترك السنة كل شر، فلا يرجى أن يكون ذلك فيه منفعة، بل ينبغي أن يحمل الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعوضوا عليها. السؤال عن إيضاح كيفية تغطية وجه المرأة في الإحرام بالحج، لما ثبت في الصحيحين أنه لا نقاب بالحج، وهل يجوز كشف الوجه أم ماذا أفعل أو ماذا نفعل؟ الجواب أن في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنهم كانوا إذا أحاذوا أو إذا حازاهم ركب الرجال سدلنا خمرهن على وجوههن، يعني إذا كانوا بعيدا عن الرجال بحيث لا تقع أعين الرجال عليهن ولا تنال أعين الرجال وجوههن، كشفت المرأة وجهها لأنها متعبدة بذلك. وأما إذا كانت في زحام الحجيج أو في الحرم الشريف أو في مكان يمكن أن يراها الرجال كما وصفت عائشة رضي الله عنها إذا حازاهم ركب الرجال، كانت إحداهن تسدل خمارها من على رأسها، فهذا هو الوصف المتعين أنه لا يجوز في زحام الرجال كشف النساء لوجوههن، في ذلك مفسدة عظيمة عظيمة. والمتعين إذا كان الزحام أو إذا كانت النساء على مقربة من الرجال وعلى مرمى أبصار الرجال أن تسدل النساء خمرهن من على رؤوسهن، يعني يتزلن بخمار غير مفصل على قدر الوجه، فهو نقاب غير مفصل على قدر الوجه، فالمنهي عنه إذن النقاب المفصل على قدر الوجه. أما الإسدال حيث تسدل المرأة تغطي وجهها بخمارها كما يعرف النساء طريقة ذلك، ف فإن ذلك هو حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المطهرات، وهو المتعين كل التعين في هذا الزمان الذي نحن فيه. يجوز الحج بالسلف على أن أرده بعد انقضاء فترة الحج فيما بعد؟ الجواب أن الحج للقادر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج. قراءة القرآن في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة، الجواب أن في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري في صفة قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أنه كان يقرأ في الأولين، يعني إذا طول الظهر، قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية. فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ في الثالثة والرابعة من صلاة الظهر، يعني في الحال الذي يطول فيه الأولى والثانية حتى تكون هاتان الركعتان بقدر قراءة 30 آية. أما غير ذلك فليس عندنا نص في قراءة القرآن في الثالثة والرابعة. الطهارة هل يكون بعد التشهد الأخير وقبل السلام، أم بعد السلام والانتهاء من الركعتين، أو الجمع بينهما؟ الجواب أن في الحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، والعطف والفصل بثم يقتضي انقضاء الركعتين وانتهاءهما ثم اتباع ذلك بالدعاء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فعلمنا أن ذلك أن الدعاء يكون بعد انقضاء الصلاة. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.